يعني المدعى عليه يمكن أن يكون مثلا يدعي أن له حقا عند الصبي، لكن الصبي ليس هو الذي يعني إذا أنكر، إذا أنكر لا يصح إنكاره، وليه أو وصيه هو الذي يعني يتولى أمر الإنكار عنه. قال: لا دعوى إلا ببينة، ولا تثبت دعوى إلا بدليل يستبين به الحق ويظهر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني ممكن نقول ان المجنون المعفوف ذو مقابل العاقل، والسفيه مقابل الرشيد، يعني السفيه مقابل الرشيد، والمجنون المعفوف يعني كلاهما هذا نقص، يعني هذا فقدان كامل للعقل، والعته يعني نقص فيه، والسفه اقل يعني من العته، السفه اقل من العقل، يعني عدم اللي هو تبذير المال وعدم الرشد في التصرف في المال. قال: لا دعوى إلا ببينة، ولا تثبت دعوى إلا بدليل يستبين به الحق ويظهر. فعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الناس الدماء بجارهم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه أحمد ومسلم. واضح؟ يعني لو لابد إيه من الدليل الذي يأتي به المدعى، وإلا يعني لو كان أي أحد يدعى لآخر دعوة بغير بينة يعطى يعني ما يدعيه، لتجرأ الناس على أن يدعوا أشياء ليست لهم. فمن ادعى شيئا يطالب بالدليل على إثبات صحة دعوة. قال: المدعي هو الذي يكلف بالدليل. قال: والمدعي هو الذي يكلف بإقامة الدليل على صدق دعواه وصحته، لأن يعني الأصل في المدعى عليه براءة ذمته. يعني عندما ترفع اثنان إلى القاضي زيد وعمر، زيد يطالب عمرا بأموال ويدعي أن له أموالا عند عمر. فالآن القاضي يطالب من؟ يطالب زيدا بإثبات أنه له أموال عند عمر، لا يطالب عمرا بإثبات أنه ليس عليه أموال لزيد. لا، المدعى عليه لا يطالب بالدليل، وإنما المدعي هو الذي يطالب بأن يحضر دليلا على صحة دعوة. فإذا زيد ادعى على عمرو، زيد يقول لي أموال عند عمرو، عمرو أخذ مالي، فالقاضي لا يلتفت إلى عمرو يقول له هات دليلا على أنك لم تأخذ مال زيد، لا يفعل. إنما يقول لزيد، زيد يقول عمرو أخذ مالي، يقول لزيد أحضر دليلا على أن عمرو أخذ مالك. فالمدعي هو الذي يطالب بالدليل، لأن الأصل في المدعى عليه براءة ذمته. الأصل في المدعى عليه هو عمرو مثلا في هذا المثال، أنه ذمته بريئة، وأنه ليس عليه حق لأحد، وأنه لم يأخذ شيئا بغير حق. فالأصل أنه بريء، والمدعي هو الذي عليه أن يثبت الدعوى، لأن الأصل في المدعى عليه براءة ذمته، وعلى المدعي أن يثبت العكس. فقد روى البياقي والطبراني بإسناد صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال: اشتراط قطعية الدليل. قال: ويشترط في الدليل أن يكون قطعيا، لأن الدليل الظني لا يفيد اليقين، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. رواه الخلال في جامعه وابن علي. قال: وهو ضعيف، لأن في إسناده محمد بن سليمان وعطاء النسائي، وقال البيهقي: لم يرد من وجه يعتمد عليه. حديث فيه ضعف، لكن استأنسوا به الفقهاء، يعني عموما في من جهة المعنى أن الإنسان لا يشهد إلا بما علم، يعني إذا يشهد له إلا إن قالوا تعالى: ما شهدنا إلا بما علمنا، يعني فالإنسان لا يشهد. والعلم معناه اليقين والقطع، يعني معاني العلم اليقين والقطع، فالعلم يأتي في مقابل الظن. فالإنسان لا يشهد على شيء إلا شيء يعني هو متأكد منه. فيقول: لو كان الدليل ظنيا لا يفيد اليقين، فقال يعني لا يعتمد عليه. يعني القصد انه مثلا لو جاء شهود يعني وقالوا والله يحتمل يعني انه اخذ ماله، يعني ربما اخذ ماله احنا راينا احد اخذ المال ويمكن هو عمل هذا ممكن شخص اخر يمكن. فمثل هذه الشهاده لا قيمه لها الا من الشهد وان عمرا هذا بعينه اخذ هذا المال بعينه في واقعه محدده اشياء مثل كلام ظني في احتمال ربما هو ربما غيره لا قيمه لهذه الشهاده اعتمد عليها. قال طرق إثبات الدعوة. قال وطرق إثبات الدعوة هي الإقرار والشهادة واليمين والوثائق الرسمية الثابتة، ولكل طريق من هذه الطرق أحكام نذكرها فيما يلي. ممكن نقف هنا اليوم إن شاء الله ونواصل في درس القادم بإذن الله تعالى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.